بسط الله وعليه وسلم من توقع رأسه ثم أخذ وللناس فسلم أعطى أبوها مسه لمن لا أجل صلى لا يخص ذلك من أجلهم شيئا فهو ما كان في قوت الإسرائيل المسجد لم ينطلق الحديث هذا على مكان عرف وتأخر عن الجماعة فإذا أتى وجده قد صلى ما ينبغي هذا المبادرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا للنساء في المساجد لله فقالت له والله لا نذر لهن فيتخذنه حتى رضى لي وما بكنا يا ابن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن انها اخبرت ان عاشت رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدد النساء لنا من المسجد كما رؤيا نساء بني اسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرو امرؤ بني اسرائيل قالت معك حدثنا المثنى أن أولى عاصم حدثنا قال حدثنا لما من قتادة أن وجد له بالأحوص عن عبد الله يا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة امرأتي في بيتها أفضل من صلاتها في فترتها وصلاتها في مقدرها أفضل من صلاتها في بيتها. حدثنا أبو نمر حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال جابر فلم يدخل منهم عمر حتى مات. قال ابو داود رواه اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع قال قال قال عمر وهذا وصح. باب السعي الصلاه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبسة أخبرني ونصران بن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا وتسعون وأتوا ولا تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود وكذا قال جبيري وجابر بن إبراهيم وسعد بن عمرو وشبيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم لكن قال وما فاتكم لكن وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقلوا. وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره وجابه ابن ربيعه ان ارجع ابي هريره واتمه وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتاده وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فاتمه. حدثنا ابن ابي طيالسي حدثنا شعبه أسعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيت الصلاة وعليكم السكينة فصلوا عليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقوموا ما سبقكم قال أبو داود كذا قال مسعين عن أبي هريرة وليقضي وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر رواه نبعة النور ورؤيا نبعة النور وقوله واختلف فيه فأمر في الجامع في المسجد مرتين حتى لنا موسى بن إسماعيل حتى لنا وليد حتى لنا وليد عن سليمان قال الشارع على وكان أنا فاتم وأكتم جعلها بمعنى واحد رواية الزهري أيضا وكان وبإطلاق يقر جماعة من العلماء أن جماعة تدرك بأي جزء أدرك قول سلام الإمام ويحصل للمأموم فضل الجماعة وهو 27 درجة لكن من أدرك هذا الأولياء تكون درجته أكمل وما فاتكم فاتموه في دليل على أن ما يعتبر من صلاة إيمانه هو أول صلاته لأن أفضل إثمان يقع على باقي ذل تقدم أول وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد قال ابن الملك قال الطيبي ومن الرأي وأبي الدرداء قلت وإليه ما أبو حنيفة رحمه الله إلا بالقراءة قال ابن حجر ومن أبو جم من الصحابة والتابعين وقال آخرون ما أدركه معه هو آخر صلاتي برواية ما فاتكم فقدوا ورد بأن حقيقة القراء ها هنا غير متأتية فتعين حلوى على رواية إثمان الصريحة قاله القاري قلت قد اختلف الأئمة في من أدرك الإمام يوم الجمعة بعد الركوع مثلا في التشهد أو في سجود السهو هل يبني عليه الجمعة الظهر قال محمد يبني عليها الظهر ويصلي أربعة قال العين في شرح الهداية وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بنا لنا ما خرجوا الدار قطني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى ومن فاتته ركعتان فليصلي أربعة قال أبو حنيفة وأبو يوسف يبني عليه الجمعة ويصلي ركعتي الجمعة مستدلا بهذا الحديث الصحيح الصريح الذي أخرجه البخاري ومسلم فإنه يدل على أن من فاته شيء من صلاة الإمام وأدرك شيء من أي جزء كان فأي جزء كان فعليه أن يتمه ويقضيه فإذا أدرك في الجمعة التشهد أو سجود السهو على أهل الحديث في رواية مقال الدار قطني من أدرك يا جمعة ركعة صلى إليها أخرى فإن أدرك جلوسا صلى الظهر أربعة والحديث غير لأن في سنده ياسين بن معاذ الزياد قال الدار قطني قال الشيخ ياسين غير أيضا في رواية صالح بن أبي الأكبر وهو غير فعبره يحيى بن معين والنسائي والبخاري وعن ابن معين ليس لشيء وقال ابن زكاري افتني في احاديثي وقال ابو زرة ضعيف الحديث وقال الترمذي وحفظ الحديث ضعفه يحيى بن قطان وغيره قال الغالي في الميزان وايضا وقع في روايه للدار قطني سليمان بن ابي داود الحراني قال في الميزان وحفظ ابو حاتم وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان لا يحتج به ومع هذا حديث الدارقطني هذا لا يقاوم حديث الصحيحين وله سلم بالحديث مربع نعم. ولو سلم فيمكن أن يوجه قوله فيدركه بروسا أي بعد الفراغ من الصلاة. وكذلك قوله متى أتت ركعة أي أيضتهما بسلام إيمان. ولا يخالف حديث صحيحين في المعنى. ماشي. قال بعد كم صفحة اختلف العلماء في القواعد والإجماع المذكورين هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين. وترتب على ذلك خلاف فيما يدرك الداخل عالما هل هو أول صلاة يغافرها على أربعة أقوال. أحدها أنه أول صلاة وأنه يكون باني عليه بالأفعال وأنه يكون باني عليه بالأفعال والأقوال. قلت لكن اشكل علينا قال الرسلان إن المسبوق بالركعتين ينبغي له أن يقرأ السورة بالمقرئين لئلا تقوى صلاته أيضا بسورة. فتأمل وحكى المذاهب الموفق وقدامة للشرح الجليل بخلاف هذا فقال اختلفت الرواية فيما يطير المسبوق فرأى أنه أول صلاته وما أدرك مع الإمام آخرها وهو ظاهر المذهب. وكذا قال مالك والتوريع في رأي الشافعي وأبي حنيفة وروي عن أحمد أنما يطيء آخر صلاته وهو قول الشافعي ورواية لمالك ولا له خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة والسورة. قال ابن عبد البر كل هؤلاء القائلين بقوله جميعا يقولون يقضي ما فاته من الحمد والسورة على حسب ما قرأ إمامه إلا إسحاق وداود والحزني قالوا يقرأ بالحمد وحده وأنه يكون باريا عليه بالأفعال والأقوال وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن وأقوال ومكحول ورواية عن مالك وأحمد. واستدلوا بقوله وما فاتكم فاتموا لأن لفظ الإتمام واقع على فات من شيء قد تقدم سائره. وروى البيهقي عن الحارث عن علي رضي الله عنه ما أدركت فأول صلاتك وعن ابن عمر بسند جيد مثله. الثاني أنه أول صلاتي بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فليقضيها. هو قول مالك قال ابن بطال عنه ما أدرك فأول صلاتي إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة بأم القرآن وسورة. ودليله ما رواه البيهقي أن علي بن أبي طالب قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقضي ما سبقك به من القرآن. الثالث أن ما أدرك فهو أول صلاتك إلا أنه يقرأ بها بالحمد وسورة وسورة مع وسورة مع الإمام. وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحده لأنه آخر صلاته وقوم مزني وإسحاق وعن الظاهر. الرابع أنه آخر صلاتي وأنه يكون قاضيا بالأفعال والأقوال وقوم أبي حنيفة وأحمد في رواية وسفيان ومجاهد بن سيرين. وقال ابن الجوزي فنشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخر صلاته. وقال ابن بطال روي ذلك عن ابن مسعود بن عمر وابراهيم النخعي والشافعي وابي قلابه. وروى ابن القاسم عن مالك ووقوه اشهد وابن المعالي شومي واختاره ابن حديث. واستدلوا على ذلك باب في الجمع في المسجد مرتين. حدثنا عمرو بن اسماعيل حدثنا وهيب بن سليمان وسجعنا المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عصى رجلا يصلي وحده فقال على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. باب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعه فيصلي معهم. حدثنا حسن بن عمر حدثنا شعبة القرني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن اسود عن ابي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى اذا راى رجلان لم يصليا في ناحيه المسجد فدعا بهما فجيا بهما ترعد برائحهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالها قال فقال لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانا له نافله حتى لكم وعالي حتى لنا ابي حتى لنا شعبه حيا لم يعطى عن جابر بن يزيد عن ابي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمعنى بمنى حدثنا قتيبة حدثنا عمرو بن عيسى عن سعيد بن الساعد عن نوح بن صعصع عن يزيد بن عامر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فجلست ولم ادخل معه بالصلاة قال انصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد أسلمت قال فما منعك أن تذق قال فما منعك قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاة قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنقد صليت فقال إذا أتيت إلى الصلاة فوجدت الناس وصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة حدثنا أحد بن صالح قال قرأت على الرواية أخبرني عون عن بكير أنه سمع أبي بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا فقال أبو أيوب سألنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع فأقل إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة ثم أدرك جماعة يعيد بركة شم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 79 بعد 500 إلى الحديث 85 بعد 500 أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا نبيلي وحدثنا نبيل وحدثنا عاصم أحول عن عبد بن سلمة بها الخبر قال فكنت أم في مدة موصلة فيها فكنت إذا سجدت خرت أسقي أخبرنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعد بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أن وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته وينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا قال أكرمكم جمعا للقرآن وأقل للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت قال فقدموني وأنا غلام وعلي شمة لي قال فما شئت مجمعا من جرد قال فقدموني وأنا غلام إيش قال فقدموني وأنا غلام وعلي شمة لي قال فما شئت مجمعا من جرد إلا كنت إماما وكنت أصلي على جنائز إلى يومي هذا قال أبو داود رواه سعد بن حبيب الجرمي عن عبد بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه حدثنا قالبي وحدثنا أنس في عبد الله يا أبا الحارم وحدثنا أيضا بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا بن عمير عن عبيد الله عن نافع بن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون قال لما قدم المهاجرون الأولون قال لما نزل فلما قدم المهاجرون الأولون نزل العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجر الأول نزل العصبة لا عندنا العصبة في إسكان الصعيد قال ضربت أخبارهم بفتح العين والصعيد في العين المهمله مفتوحه وقيل مضمومه واسكان الصاد المهمله وبعدها موحده موضع في المدينه عند قباء وقيل في فتح فكان يومهم سالم مولى ابي حذيفه وكان اكثرهم قرانا زاد ليلا وفيهم عمر بن الخطاب وابو سلمه بن عبد الاسد حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حارم حدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو صاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم يومكما أكبركما قال لي حبيب مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين منه قال لي حبيب إسماعيل قال خالد قلت يا أبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حسين بن عيسى الحنبي حدثنا حكم بن عبان عن عكرمه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنكم خياركم وليؤمكم قراءكم باب امامه النساء حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع بن جراح حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع حدثني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الانصاري ام ورقه بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله ائذن لي بالرجل معك امرض مرضاكم لعل الله تعالى يرزقني شهاده قال قدري في بيتك فان الله عز وجل يرزقك الشهاده قال وكانت تسمى الشهيدة قال وكانت في القراءة قرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن فأذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فضمها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رأهما فليبي بهما فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة حدثنا الحسن بن محمد الحرمي حدثنا محمد بن حمير عن وليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن حارث بهذا الحديث والأول وأتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم على دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا باب الرجل يوم القوم رام له كارهون حدثنا القرني حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد بن المعادري المعادري عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صلاه لا يقبل الله منهم صلاه من تقدم قوما رأوا له كارهون ورجل أتى الصلاة ببارا والدبار يأتي بعد أن تموت. ورجل اعتبد محررة. باب إمامة البدر والبادر. حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أبي حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة قلب كل مسلم برا كان مبادرا وإن عمل الكبائر. باب إمامة الأمة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله هذا حديث الصلاة خلف الفاجر قبل مثل مرة ثانية هي الحديث لكن ضعيف. نعم صد الحديث. حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا جوال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم مرة كان مبادرا وإن عمل الكبائر. هذا يصح الصلاة خلفه يعني لو صليت خلف فاجر صلاتك صحيحة لكن مش ما ينبغي الصلاة خلف. وإنما المراد لو كان أمير وقهر الناس بشيبه ثم جاء يصلي ابن الجمعة ويخطبه وإننا نعرف أنه يشرب الخمر ويرتكب المحرمات صلاته صحيحة. لكن تكره صوته تكره بحق ما أقول لك صوته صوته حق. باب إمامة الأمة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن بري وأبو عبد الله حدثنا ابن أبي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استقلب ابن أم مكتوم يوم الناس وأوانا. باب إمامة الزائر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن بدين حدثني أبو عبد الله منا قال كان مالك بن حويد يأتينا إلى مصلانا هذا. أحسن الله نتقدم على الدخان نعرف بالدخان اللي جيت غيره هو أحسن. لا عارف إذا عارف صلي إن شاء الله لأن وجدت جماعة ثاني اللي صلاتك صحيحة وذنب عليه إلا إن وجدت منه أحسن منه. فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصلي. فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم بما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ايش فلا يؤمهم ولا فلا يؤمهم لا يؤمهم من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم وليؤمهم هذا جزم لم هذه وليؤمهم. أما ذيك نفي ابن لو كانت نهي فان فلا يؤمهم. ما تكون نهي نعم ما تكون نهي إذا كانت نهي ابن النصب لأن المعنى فلا يأمهم إذا كانت نهي في تفتح الشدة يعني هذا عند اللغويين عند المحدثين لا إن لم يضره أو لم يضره قال أعوذ بكلمات لا يتم شريك لما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من شريه ذلك أن لم يضره أو لم يضره. ومثل قول الرسول إنا لم نرده عليك إلا عنا حرم أو لم نرده عليك. فالنحاة يقولون إنا لم نرده عليك والحديث قلنا لم نرده كذلك لم يضره لم يضره. شيخ ليس المعود في هذا على النحاة. نعم يقول هذا طريقه إلى النحاة يعني يمكن إذا كان هذا لفظ الحديث تلقاه عن الرسول هذا نعم بهذا اللفظ يصير قاعدة بنفسه هي قاعدة نعم يقول يجوز وجهان شكرا بناء على نفي ونعي. نعم. هل يجوز ان يقال في الاحاديث انها مخالفه للقياس؟ مثلا اذا اتت على غير القياس من ناحيه انها يقال شاذة غير مخالفه. مثل الاوتران في ليله قياس لا وترين، لكن الرسول قال لا وتران لغه ربيعه. وكثيرا ما يخاطب العرب على حسب لغتهم، وان كانت لغه الحجازيين كلام لغتهم يقول ليس من البر الصيام في سفر، قال ليس من البر صيام في سفر، على لغه حمير الذين يعبرون عن ال بام. فكثيرا ما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم العرب على حسب لغتهم. نعم. باب الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم. اختلنا أحمد بن سنار وأحمد بن فرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الناس عن إبراهيم عن همام أن حليفة أمى الناس بالمدائن على دكان باقل أبو مسعود بقميصه فجذب فلما مر بصلاة فجبله فلما فرغ من صلاته قال لم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين ودتني حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو خالد عن ابي بن ثابت الانصاري حدثني رجل انه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامه أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة الصلاة الجهرية الإمام صوت غير مسموع من خطب لأجل كثرة الجمع ولا إيش؟ لا يمكن صلاة الصحيحة إن شاء الله عليها أقول الصلاة خلفها ولو كان صوتها ضعيف لأن الجهر سنة وواجب لكن أولى أن يرفع صوته حتى يسمع الناس قراءته أو شيء غيره لعد الصلاة ولا ما بها معنى. نعم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 99 بعد 500 إلى الحديث 600. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فاته بسمع وتمر فقال ردوا هذا في وعائي وهذا في سقائي فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال قامني عن يميني على بساط. حتى أنا حفص بن عمر حتى أنا شعبة تطوع الإمام. إيش؟ إذا تطوع الإمام غير التاويل. نعم. نعم. ما لم يتخذ عادة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بت في خالتي قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فأخذني بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يميني فصليت معه. حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو برقبتي فأقامني عن يمينه. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. حدثنا قال النبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله كما في طعفان نسج مالك قال إن جدته مليكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس فنوحته بماء وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال قال سألنا علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا قلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قال فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن أسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيدي وحدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. يقبل معطوف على أن إيش؟ لا تكون يقبل منصوبة معطوفة على أن نكون عن يمينه. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا. فيقبل ما يخبر ما تكون معطوفة على لا مستأنفة جملة مستأنفة ما لا تعلق. باب الإمام يتطوع في مكانه. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك قرشي حدثنا عطاء خراساني عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال الشارع الآن قال أبو داود عطاء خراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة قال الشارع الآن حدثنا باب الإمام يتطوع في مكانه أي مكانه الذي صلى فيه الفرد هل يجوز له أن يتطوع في أملاك. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال بالتذيب روى له أبو داود حديثا واحدا في الصلاة بمسند المغيرة بن شعبة قلت قال مسلمة شيخ قديم لم يقع في التواريخ وقال أبو الحسن القطان شيخ كبير إيش شيخ قديم لم يقع بالتواريخ. قال أبو الحسن القطان: مجهول وقد رأيت ويعتقد أنه ابن أبي محذورة. قال: وإن ذلك لا يغلب على الظن فإنه في هذه الطبقة وهو قرشي. وفي التقريب عبد العزيز بن عبد الملك القرشي مجهول ووهم من زعم أنه الذي قبله. وفي الضعفاء الغزلي عبد العزيز بن عبد الملك الدمشقي متروك الحديث. روى عنه مخلد بن يزيد فكأنه صاحب الترجمة. وبذلك جزم الذهبي في الميزان. حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: أي المغيرة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام أي التطوع في الموضع الذي صلى فيه أي المكتوبة حتى يتحول أي ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. قال: في البدائع ويا نبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرب، ولأن المفتي يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم يتنقل لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم ويتأخر. وعن ابن عمر أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أم فيه، ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل فينبغي أن يتنحى إزالة الاشتباه أو استكثارا من شهوده على ما روي أن مكان المصلي يشهد له على ذلك يوم القيامة. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة لأنه قال ابن عثمان بن عطاء كان مولده سنة 50 ومات المغيرة بن شعبة سنة 50 على الصحيح. وكان ولادة عطاء السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة. قال الطبراني: لم يسمع عطاء الخراساني من أحد من الصحابة إلا من أنس. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالتشديد في من يرفع قبل الإمام أو قبله. حدثنا الشارع على هذا. ولو الصورة به قلت له المشهورة يطلق على الوجه أيضاً. وأما الرسول رواياتها أكثر وهي أشمل وهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية. وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفق قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسح، وهو أشد العقوبات. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تقل وبه قال أعمل به رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي فساد. واختلف في معنى وعيد المذكور فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى من معنوي، فإن الحمار موصوف للبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من متابعة الإيمان. وقال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسح أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو ما معه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50 و100 دال على 48 و700 و3000، وهو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. سؤال أنا كنت أسأل سؤال يعني وش؟ أقول كنت أسأل أقول يعني هذا العرب يعني سؤال طلب عشان إيه عشان الظاهر الجواب اللي ذكره القاري في المرقات كان هو اللي كان في ذهن عشان اللي كان المرقات ذكرها ابن القيم أيوة إلا أنه بعبارة أوسع من يقول إن من يذكر قد يكون أبلغ من المعرض في بعض الأحيان، وإنما نكر هنا تفخيما وتعظيما للمقام. إن لو كان معرض كان شيء معروف معلوم، ولكن كون جاء منكر مقاما محمودا يكون أفخم وأعظم مما لو كان معرفا. فالمعرض كأن شيء معين لا يتجاوز هذا الشيء المعين، بخلاف المنكر في هذا المقام فهو قد يكون هو أفخم وأعظم ويتجاوز هذا المعين لو كان معرفا. ولهذا جاءت الآية عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. نعم. إذا كان حاشية الله من قول وقعت مقاما محمودا، قال ابن القيم رحمه الله الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر الكتب بالتنكير وهو الصحيح من نور المتكلم. قال ابن القيم رحمه الله الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر الكتب بالتنكير وهو الصحيح لأمور أحدها اتفاق الرواة عليه، الثاني موافقة القرآن، الثالث لفظ التنكير قد يقصد به التعظيم. باب ما يقول عند أبان. هذا سؤال آخر. الشارح هذا قبل المجيب اللي قرر الحمد العيس يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة مفردة، يقول إنها خاصة من ابتداء الأذان إلى قول أشهد أن محمد رسول الله بإسناد الدعوة، وما بعدها غير داخل فيها، لأن المال أن حي على الصلاة حي على الفلاح ما هو بيكير إنما هو نداء، لكن آخر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ليه خصص الدعوة بالتكبيرات الأربع والتشهدات الأربع بس؟ الذي يظهر الشيخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة والشهادتين وأن محمد رسول الله وتعظيم الله وتنزيه عن أصنع أخي الأذان بعته لا إله إلا الله، ما ممكن يكون تكرار الأخير. تكون الأخيرات تكرار للمسابقات كان تأكيدا للأول عشان لا تكون ما بعدها وما بعدها من متطلبات الشهادة الله أكبره الله أكبره نعم ما شاء الله الجواب عن السؤال أحسن الله عليك أنا عندي بعد نعم. أقول أحسن الله إليك يفهم هذا من نفس الحديث من العبارتين الأولى الدعوة القائمة والعبارة الثانية الصلاة القائمة يعني نفس المؤلف استنبط من نفس الحديث الصلاة القائمة يعني صلاة الحاضر مو بس حيار الصلاة صلى الله إليك ولكن يفهم منها الدعوة إليها والأول عبادة المراد بها العبادة الشارع خصص الدعوة إلى أشهد أن محمد رسول الله وما بعدها لم يدخل الدعوة هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة يظهر لي الاستنباط من نفس الحديث وأيضا نفس المشتمل على دعاء العبادة هو المقطع الأول من الأذان وآخر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا لا شك أنه تكمل لدينا سبق أقول لعله مفهوم من نفس الحديث الصلاة الحقوق لا إله إلا الله فإذا شهد فإذا لا شك يصلي إيش؟ الصلاة الحقوق لا إله إلا الله أما زيادة أما آخر أذان الله أكبر فقد تقدم فكذلك لا إله إلا الله تقدم ما في جديد إلا ذكر الصلاة قلنا ما في أول الأذان مشتمل على ما في آخره من التكبير ولا إله إلا مشتمل عليه وهو ولهذا قال الله رب هذه الدعوة التامة يعني تنتهي بأشهد أن محمد رسول الله لأن ما في آخر الأذان وداخل في الأول ما في حي على الصلاح حي على الفلاح ما هو إلا نداء من المؤذن لجيران المسجد والسامعين له بأن يحضروا إلى الصلاة معنى حي بمعنى هلموا وأقبلوا إلى الصلاة ومعنى حي على الفلاح بمعنى هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم وعزكم وظفركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة يعني لم تكن إلا دعوة أناس بأن يحضروا إلى ما فيه فلاحهم بأن يؤدوا الصلاة والأول كله لله وعليه رسوله ماذا صحيح؟ قاله الله نعم ما يقول عند هذا المغرب حدثنا مؤمر بن ياب حدثنا عبد الله بن ربيع بن عدني حدثنا قاسم بن معن حدثنا المسعودي عن ابي كثير مولى ام سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند هذا المغرب اللهم إنا هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي باب أخذ الأجر على التأثير حدثنا موسى بن إسماعيل شو عندك على أصوات إيش؟ شو عندك على أصوات دعائك قال هكذا بالهمزة في النسخ المطبوعة الهندية وأما في المكتوبة والنصرية والنسخة على أول المعبود دعاتك جمع داع كالقضاة جمع قاضٍ فعلى الأول معناه أصوات أذانك وعلى الثاني أصوات مؤذنيك الذين يدعونك أو يدعون عبادك إلى الصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد بن قريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمام واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا باب الأذان قبل دخول الوقت حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فينادي الا ان العبد قد نام زاد موسى فرجع فنادى الا ان العبد قال ان العبد نام قال أبو داود هذا الحديث لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلمة حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جابر بن مرقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يدي عرضا باب الاذان للاعمى قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا عندك لا ليس بالله يشير من قطع أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب أذان الأعمى حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن وابل عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الخروج من المسجد بعد الأذان حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعراء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد قال فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في المؤذن ينتظر الإمام حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. باب بالتكبير حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سجار حدثنا أبو يحيى القتار عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. باب للصلاة تقام ولم شيخ ما المراد بهذا؟ عيد الحديث شوف عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر او العصر قال اخرج بنا فان هذه بدعه. شو الشرح؟ عن مجاهد بن جبر قال لمجاهد: كنت مع ابن عمر في مسجد قد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب رجل في الظهر أو العصر شك من الراوي، قال ابن عمر: اخرج بنا. قال ذلك لأنه كف بصره في آخر عمره، فإن هذه أي الخصلة أو الفعلة بدعة أي في الدين. قال الترمذي: وإنما كره في الله ابن عمر التدريب الذي أحدثه الناس. ايش؟ ابي تكلم على عندي على هذا الشذور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تعالى رحمه الله. تفوض رجل في الظهر او العصر شك من الراوي، قال في فتح الودود: والتكذيب والعود الى الاعلام بعد الاعلام، ويطلق على الاقامة كما في حديث: حتى اذا توب ادبر، حتى اذا فرغ اقبل، حتى يغفر بينهما ونفسه. وعلى قول المؤذن في اذان الفجر: فقال بعضهم: التدريب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن مبارك وأحمد. وقال إسحاق: في التدريب غير هذا، قاله شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستقطع القول. قال: بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التدريب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التدريب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فهو قول صحيح، ويقال له التدريب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن به ونحن نريد أن نصلي به، فدور المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم نصلي به. وإنما كره عبد الله بن عمر التدويل الذي أحدثه الناس بعد انتهى. قال ابن الأثير في النهاية: والأصل في التدويب أن يجيء الرجل مستصرقا فيروح بثوبه ليرى ويجتهد، فسمي الدعاء تدويبا لذلك، وكل داع مثوب. وقيل إنما سمي تدويبا من كان يتوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه وبادر إليها انتهى. هذا طيب وجه وخاصة ما نقل على حاصل هذا ثلاثة أبحاث. البحث الأول في تفسير التدويب، وهو أن مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر في مسجد نصلي في صلاة الظهر أو العصر، فثوب رجل فقال ابن عمر: اخرج بنا من هذا المسجد فإنه بدعة، يعني صعب، إن هذا مبتدع، يعني هذا اللي يثوب. أولا التثويب إيش هو؟ المعروف أن التثويب يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقوله: الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر أو العصر، هذا في بدعة لا شك، وإنما هذا خاص بالفجر. وهذا هو رأي الإمام أحمد وابن المبارك. وقيل معنى التثويب في العصر أو الظهر ما هو بالصلاة خير من النوم، وهو أنه بعدما أذن المؤذن أبطأ الناس لم يحضروا، فجاء يقول: حي على الصلاة حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ما قال شيء ما دخل المسجد يسلم الناس حتى يجوا فزاد بين الإقامة المعروفة وبين الأذان هذه الزيادة يريد أن ينبه الناس حضور لأن الصلاة قد أقيمت فهذا هو رأي إسحاق وهذا بدعة كل أمرين بدعة وهذا هو الذي يحدثه الناس لكن المعروف هو الأول الثالث ما معنى التهويل إيش معناه من الناحية اللغوية يقال ثور فلان في أذانه التهويل القول المعتمد هو بمعنى الرجوع وإن كان الأثير ذكر أن التهويل مأخوذ من إنسان يلوح ثوبه كأنه ينادي الناس ويشهد لهم بثوبه ليبادروا إلى المجيء إليه لكن معروف أن التهويل هذا وجه من النهي اللغوي لأن اللغة هو شيء غير لكن معناه ثوب في صلاته بمعنى رجع ثوب في أذانه بمعنى رجع لأن أذانه قد اشتمل على حي على الصلاة حي على الفلاح ثم عاد بأن قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهو قد تضمن قول حي على الصلاة حي على الصلاة فعودته مرة أخرى بأن يقول الصلاة خير من النوم عقب قول حي على الصلاة حي البلاء رجوع إلى أنه يدعو الناس إلى الصلاة والرجوع يسمى تثويب نعم ماشي باب في الصلاة تقام ولو يأتي الإمام ينتظرونه قعودا باب ايش؟ باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا بان يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال حدثنا أبان عن يحيى بن عبد الله ابن أبي قتادة عن عندك أبان بن يحيى عن عبد الله وعندي عن يحيى بن عبد الله هو أبان عن يحيى عندك عن يحيى لا عندي حدثنا أبان عن يحيى بن عبد الله وهو عندك عن يحيى عن عبد الله شو حدثنا أبان إيش قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي يحيى ابن الكثير عن عبد الله بن قتادة. يا رسول الله. لأن عبد الله هذا ابن أبي قتادة. أنا أبي. يعني عبد الله ولد قتادة. يقول عند الثقة نفعل أن المشركين عن عبد الله. أي نعم عندي قتادة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة. وش هذا الكلام؟ يعني يحيى هنا يحيى بن أبي كثير اليماني. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال أبو داود هكذا رواه أيوب وحجاج الصواب يمكن أن يحيى بن أبي كثير يمكن أن يحيى بن أبي كثير عن التعريف نعم ماشي عن يحيى وهشام الفستوائي قال كتب الى يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال لي حتى تروني وعليكم السكينه حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى باسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت قال ابو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر وراه معينة عن معمر لم يقل فيه قد خرج حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال أبو عمرو حدثنا داود بن شيد حدثنا الوليد وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الناس مقاما قبل أن يقل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الله عن حميد قال سعد ثابت بن علي عن الرجل يتكلم بينما تقام الصلاة فحدثني عن انس بن مالك قال اقيمت الصلاه فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد ما اقيمت الصلاه حدثنا احمد بن علي بن سويد بن سويد بن منجوف السدوسي حدثنا عون بن كامس عن ابي كامس قال قمنا الى الصلاه بمنى والامام لم يخرج فقعد معنا فقال لي شيخ من اهل الكوفه ما يقعدك قلت ابن بريده قال السوق فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن اوسجا ابن اوسجا عن البراء بن عازب قال كنا نقوم بالصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل ان يكبر قال وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشي بها يصل بها صفا حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبد الله بن إسحاق الجهني وأخبرنا أبو عاصم عن ابن جويج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأى قليلا جلس لم يصلي وإذا رأى جماعة صلى حدثنا عبد الله كيف يجلس بعد ما تقام الصلاة أو المراد أن يقام الصلاة إيش؟ إذا حتى تقام الصلاة ثم يجلس إذا رأى قليلا كيف يجلس وقد تقيم الصلاة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأى قليلا جلس لم يصلي وإذا رأى جماعة صلى شو المشكلة يعني؟ كيف يجلس بعد إقامة الصلاة؟ مو من أجل أن يقول عند قوله قد قامت الصلاة يقول شو الشارع حين تقام الصلاة في المسجد أي حين يقرب وقت إقامة الصلاة أو حين يقيم المؤذن الصلاة حدثنا عبد الله ضد الحديث عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رأوا جماعة صلى حدثنا عبد الله يعني مو بالمراد أنها تقام يعني مقارب للإقامة الله أعلم ما بعتقد المقصود الأذان المقصود الشارع نعم المقصود الأذان لا حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن جويد عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك باب التشديد في ترك الجماعة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في ترك الجماعة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن جيش ابن حبيش بن جيش شو الشرح الشرح الحبش كذلك في الشرح لكن في المتن أما بان ابن أبي طلحة يعمري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في جماعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمنت أن أمر بالصلاة وتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو أحرق عليهم بيوتهم بالنار. حزم حزم جم حزمة كغرب جم غربة. حدثنا النهيدي حدثنا ابو المنير حدثني يزيد يزيد حدثني يزيد بن اصغر قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد امنت ان امر بتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب حزما من حطب ثم اتي قوم يصلون في بيوتهم ليست بهم حلة فأحرق عليهم. قلت ليزيد بن أصم يا أباه الجمعة أنا أو غيرها؟ قال سنة أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. حدثنا هارون بن عباد المزدي حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن اقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود. لك سؤال من الناحيه اللغويه قوله ثم تاء المناد لماذا اثبت الالف مع ان الفعل يفرد للفاعل مثنى او مجموع فهو اثبت الالف ثم تاء المناد افرض يقول ثم تاء المناد هذا يمكن أن يقال أنه على لغة أكلون البراغي من قاما الزيداني في لغة مشهورة عنه لغة على لغة أكلون البراغي فيكون سمتا الألف فاعل والأذناي بدلا من الضمير مثل قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم فعلى يعني يجوز على هذا لكن ويجوز في معظم والله أعلم سمة لأن سمة بمعنى صمم مبني المفعول يعني بمعنى سمى الله أذني لكن حذف الفاعل وجاء نائب الفاعل سمة أذناي بمعنى صم الله أذني حذفت الفعل له الجلالة وجاء المفعول على أنه نائب فعل والألف هنا تكون للتثنية ولا تكون ما نعم. عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلاة فانسحبونا دابين تكلم على الشارع عندكم سمتها كفتا عن السمع أذناي بدأ بالدعاء على نفسي بصمم أذني لتأكيد أمر الجواب قال في فتح الوجود وهذا على نجوى وأسر النجوى ويحتمل أن يكون على نوة عتلون براغي قالوا فهذه وهذه نوة لبعض العرب ليست شاذة ولا مستهجنة وتأول المفسرون في قوله تعالى بأن قوله تعالى الذين ظلموا بدل من معاذ وأسروا أو فاعل له والواو لعلامة الجمع أو هو منصوب على الذم أو مبتدأ، والجملة المتقدمة خبره. عن عبد الله بن مسعود قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، إنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليوادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن مراء بن العبد عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: ما العذر؟ قال: خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. حتى لنا سليمان بن حفص قال: ابو داود روى عن نغراء ابو اسحاق روى عن موسى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني. نسخة: لا يلائمني، لا يلائمني، هذا لا يلائمني. قال: شو نسخة؟ لا يلائمني، هذا نعم. شو إن شاء الله أقول؟ لا يلاومني، لا يلاومني. قال: فالطالب هكذا يروى في الحديث، والصواب: لا يلاومني، أي لا يساعدني ولا يوافقني. وأما اللومة فإنها مغالة من اللوم، وليس هذا موضع. فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الغلاء فحي على. قال أبو داود: هكذا رواه القاسم الجري عن سفيان. باب كان ليس في حديث حياه، ليس في حديث حياه. باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصبح، فقال: شاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: لا شاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين خمس صلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حرم على الركاب. وإن الصف الأول أعلى مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتي مع الرجل، وما كبر فهو أحب إلى الله عز وجل. حدثنا أحد المحلل أخبرنا إسحاق. قل السنة تعالى فيها أبو إسحاق السبيعي عن أبي المدلس. شواهد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن أبي سهل عن أبي سهل عن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلى العشاء ومن صلى العشاء والفجر في جمعات كان كقيام ليلة. باب ما جاء في فضل المشي والصلاة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي بن عبد الرحمن بن عمران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا عبد الله بن محمد بن الهدي وأخبرنا جرير أخبرنا سليمان التيمي أن على عثمان حدثه عن أبي كان قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي قبلة من المدينة يبعد منزلا من المسجد إلا ذلك الرجل وكان لا يبطئه صلاته في المسجد. فقلت له اشتريت ثمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فلا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك. فقال أردت يا رسول الله أي أن يكتب لي إطلالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال أعطاك الله ذلك كله. أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. حدثنا أبو تركة أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن خالد عن فقال أعطاك الله ذلك كله. أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. أنطاك الله شو الشارع؟ قال في لسان العرب الإنطاء لغة في الإعطاء وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن. قيل إيش؟ وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن. حدثنا أبو تركة قرب وقرب إنا أعطيناك الكوثر. يقول إنا أنطيناك الكوثر كل لغة بعض القرى الشمالية أنت من الكوثر من أعطيناك أنطي لغة طيف. حدثنا أبو تركة أخبرنا هشام بن حميد عن يحيى بن خالد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. فأجوك للحاج المكرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يوصفه إلا إياه. فأجره كأجر المعتمد. وصلاة على أي صلاة ما له بينهما كتاب في علمه. حدثنا وسدد قال أبو معاوية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك لأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يريد يعني إلا الصلاة لا يحقق الله إلا له بركة مرفوعة مقطوعة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان لي صلاة إذا كانت الصلاة هي تحت الشوك. قل لنا الذي يصلون على أحدكم على أبي نفسه الذي صلى به يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يدرك به أو يحدث به. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن أهل ميمون عن عطاء يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلى في ثلاث باب مركوعا وسجودا بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال أبو واحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في البلاد تواب على صلاة الجماعة وساق الحديث. باب ما جاء في مسير الصلاة في الظلام. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. قال بشر الشاعرين بالظلم والمساجد بالنور التعامل يوم القيامه. باب ما جاء بالذي نسي الصلاه. لا يخرج ذلك من أجل شيئا.